الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مبارك لكم أهل الشام، هذه اللحظة التي طالما انتظرتها وانتظرتموها. مبارك لكم أيها الرجال الذين تشاهدوننا الآن في البيوت، مبارك لكم أخواتنا أمات الشهداء، مبارك لكم إخواننا المجاهدين في سبيل الله الذين طالما قلتم لنا ونحن نشارككم في المعارك يا شيخ متى تتوحدون. مبارك لكم إخواننا المحاصرين في كل مكان الذين طالما قلتم لنا توحدوا بالله عليكم. مبارك لكل مسلم تعلق قلبه بالله وانتظر تلبية الفصائل لأمر الله سبحانه وتعالى. مبارك عليكم هذا اليوم المبارك الذي اندمج فيه جزء كبير من الساحة تحت اسم هيئة تحرير الشام. اللهم اجعل لها من اسمها نصيبا واجعلها سببا لتحرير الشام. الحقيقة قبل يومين يعلن عن هذا الكيان المبارك الذي ملأ قلوبنا فرحا وأعاد الأمل لكثير من الناس. سمعنا صدح المآذن بالتكبيرات، رأينا توزيع الحلوى في الطرقات، رأينا الناس يقبلون ويسلمون ويباركون ويدعون، حتى البعض جزاهم الله خيرا أطلق النار في الهواء. إن كنا نقول الإخوة لا، يعني هذا الأمر لا يجوز من ناحية الإسراف، ولكن هذا الفرح الذي امتلأ في قلوب الناس هو دلالة على أن هذا الشعب الطيب المبارك رغم كل ما لقى من الظلم والابتلاء والقصف والتدمير والتشريد متشبث بثورته، متشبث بأرضه، متشبث بهذا الجهاد، هذه الثورة، مشتاق لأن يرى جحافل المسلمين تنطلق لتعيد الفتوحات من جديد بإذن الله رب العالمين. ها نحن نرى أهلنا في الشام يقولون نرى الرافضة مجتمعين، نرى البككة مجتمعين، نرى كذا، ما لكم يا أهل السنة؟ حقيقة والله نخجل في كل محاضرة لما الناس يقول لنا يا شيخ لماذا لم يندمجوا. اليوم نقول الحمد لله، ها قد توحد جزء كبير من الساحة، وها نحن إخوانكم طلاب العلم مع هذا الاجتماع المبارك انضممنا إليه، وندعو من تبقى بالانضمام إليه. فالفرحة اليوم عامرة، ومبارك لكم أهل الشام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تروا قابل الأيام مختلفا عن ماضيها، وأن تروا صفحة جديدة، ونعتذر عن ذلك التفرق الذي مضى في الأيام الماضية. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد بعد الرضا، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نعم. إلا نعم، تفضل شيخ. أن فرحتنا ما تزال منقوصة. ما هو السبب شيخ؟ نعم منقوصة، لأنه وإن جاء جزء كبير من إخواننا في حركة إحرار الشام كلواء التمكين وغيرهم جزاهم الله خير، إلا أن إخوة أحبة وتيجان للرؤوس ما زالوا خارج هذا الجسم. أخينا أبي عمار الرجل الطيب المبارك الذي ما إن تولى الحركة إلا وتفاءلنا خيرا به ونحسبه من أهل الصدق والحرص على جمع الكلمة، ورجالات طيبون في هذه الحركة كأبي يحيى ذلك الرجل الصالح حسب الله حسيبه وغيرهم كثر، هذه الحركة الطيبة التي أصبنا تحت رايتها ولله الحمد منا، دخلنا مع رجالها في الجلسة، شبابها طالما قالوا لنا يا شيخ نسألكم بالله توحدوا، هذه بقي جزء كبير منها. نقول لإخواننا في الحركة الطيبين، نناشد بالاسم أخونا أبو عمار جزاه الله خير، هذا الرجل الحريص على هذه الساحة، أخونا أبو البراء الذي طالما عهدته وما زال وإلى اليوم حقيقة وأنا أعلم موقفه الآن من السعي لجمع الكلمة، أخونا خالد أبو ناس، أخونا الدكتور أبو حمزة جزاه الله خير، وأخونا أبو عبد الرحمن الغاب وغيرهم كثر من هؤلاء الرجالات الطيبة، أناشدهم بالله الله الله أكملوا فرحة أهل الشام بإكمال هذا الجسم المبارك، فإن الناس رأينا فرحتهم ورأينا شوقهم، لا سيما ممن بقي ممن هم سيلتحقون قريبا بإذن الله، ظننا بهم هذا إن شاء الله، كإخواننا شباب دارية الذين أخرجوا من ديارهم حرقة وألما ينتظرون، لما جاءوا هنا قالوا لي بالحرف الواحد يا شيخ والله أحبطنا لما رأينا التفرق، ها قد اجتمع جسم كبير. فالله الله ننتظر بإذن الله. أخونا أبو وائل رجل طيب ومبارك، أخونا أبو الصلاح شاهين، أخونا حمزة أبو زيد، أخونا أبو حج تيسير، أخواننا كثر ممن جاءوا وهم قلوبهم تحترق للعودة ليدخلوا أرضهم مرفوع الرأس، نقول أكملوا هذا البناء جزاكم الله خير. أخونا أبو حمزة ومن أبو حمزة الرجل الذي رأينا حرصه منذ أول اللحظات، أخونا أبو بكر جيش المجاهدين الرجل الذي حينما أصيبت جزاه الله خير أخذني إلى بيتي وجلس يعني يعالجني حتى يعني اطمئن ثم ودعني له موقف مشرف وغيرهم. نعم تألمت القلوب لما حصل مؤخرا، لكن والله يا اخواني يستاهل هذا الشعب، يستاهل هذا الشعب ان ننسى خلافاتنا وان نعض حتى على آلامنا. اليوم نفتح صفحة جديدة، ولو غير اسمه هذه الهيئة ولو فعل ما فعل، والله يا اخونا ابو جابر قائد هذه الهيئة لما رأى ان البعض لم يأتي مع هذا الجسم الكبير المبارك وهذا الكيان السني، قال أبلغ من بقي خارجه أننا مستعدون، أنا شخصيا حتى أتنازل، المهم أن ننطلق بإذن الله باسم جديد وبكلمة جديدة أن نعضد هذا الكيان. والله يكفي ما رأيناه من فرحة، فرحة كبيرة، رأينا المجاهدين يتوصلون، رأينا الشرعيين ينطلقون، ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ اسأل من شاء من أهل حلب، قل لهم ماذا، لماذا سقطت حلب؟ هل كان فيها نقص مجاهدين؟ ما كان فيها نقص، هل كان فيها نقص ثوار؟ لا، أسقط حلب التفرق. اليوم نستحي نضع عيوننا بعين أهل حلب للتفرق الذي كان هنالك. أيضا وادي بردة، اليوم إدلب وادي بردة، اليوم تخرج وحياكم الله لنا في وادي بردة، اليوم إدلب آخر معقل، معقل حصين لأهل السنة. انسوا اليوم المناهج والمدارس وانسوا هذا الكيان، ليس قاعدة، ليس كيان سلفية جهادية، ليس كيان إسلامي، ليس جيش حرلي، هذا كيان أهل السنة يحافظ عليهم، ليس سلفية جهادية ولا أشعرية ولا صوفية. تعالوا نتجاوز ندافع عن كيان السنة، لذلك تعالوا نفتح صفحة جديدة في هذا الكيان، نطوي صفحة الخلافات. وأنا أقول لأميرنا الحبيب أبي جابر جزاه الله خير، ابدأ صفحة ونحن وراءك بتبييض السجون، العفو عن من كان بيننا وبينه مظلمة، الإخوة الذين خرجوا أجل خلافات ماضية يأتون، الشباب في تركيا، غير ذلك. نبدأ، والله لا قدر الله إذا سيطر الروافض على الشام قد لا نراه إلا بعد 100 و200 سنة. أين الشباب الذي كان دائما يقول لي يا شيخ إذا توحدت سنأتي؟ اليوم قبل أن نبكي، اليوم تأتون بالله رب العالمين. نريد الكيانات تأتي وليس الأفراد، نريد الإخوة يقولون بسم الله، توحدت الساحة نحن معها، هذا اليوم يومنا إخواني. نريد أن نبدأ صفحة من صفحات الثورة بيضاء. أخطأنا نعم، وأنا أخطأت وغير أخطأ، كل الناس أخطأوا، لكن مهما كانت أخطاؤنا أمامنا عدو خطير. يا شباب، يا أهل السنة، يا أهل السنة اسمعوا الصرخة، هذا المشروع اسمه مشروع دفاع عن أهل السنة بس. انسوا قاعدة، انسوا كل أسماء سلفية أشعرية صغيرة، تعالوا درع لحماية أهل درع السنة، درع لأهل السنة، نحميهم ونحافظ على بيضتهم. أسألكم بالله الذي لا إله غيره، لا يأتي كيان ثم كيان ثم كيان. والله والله والله مللنا من التفرق، مللنا. أحد الناس الذين أصيبوا الحمد لله وأشرف أن دمي سال على هذه الأرض، ولكن دمي وكله لا يسوى شيء عند أهل حلب وعند أهل قدسية والهامة ودارية والتل وغيرها. إلى متى؟ إلى متى؟ حافظوا على كيان السنة، حافظوا على كيان السنة. هذه الفرصة الأخيرة لجمع كلمة المسلمين، نشدتكم الله والرحم. والله ما شغل مشروع ولا غيره، تعبنا ونحن نطالب بجمع الكلمة حتى وصلنا إلى هذا الكيان. الشباب الذين كل مرة يقولوا لي يا شيخ ما توحدنا، قلت توحدنا. هذا الذي نستطيع، وظني كبير بالقادة أنه سنسمع كل ساعتين كل ثلاث ساعات بيان انضمام، بيان اندماج، وظني بأخي أبي عمار الحبيب أنه سيكمل فرحة المسلمين، وبأخي أبي بكر وغيرهم من قادة الجيش الحر وإخواننا جميع الصالح وغيرهم. أنا ما أقول النصرة كيان منزه، ولا ما أخطأت ولا غير ذلك، بل حتى لما بدأ القتال المرة الماضية الحمد لله أن الساحة انفجرت، والله نزلنا بيانات وأدنا، الحمد لله لم يرق دماء، وإن كان استشهد أخ أو أخين ثلاثة، دخلنا في هذا الكيان لننقذ الساحة. يا إخواننا، يا إخواننا اسمعوا صرخة محب، أنقذوا ساحة الشام، أنقذوا ثورة الشام. أسألكم بالله أيها الشباب، يذهب كل شباب إلى أميرهم، تعال ندخل، أي شروط تريدون؟ أي شروط لأجل الاندماج وأكمال بقية كلها مقبولة، المهم أن ننقل الساحة اليوم، والكلمة لأهل الشام في مظاهرات الجمعة القادمة، حتى يرى الجميع أن أهل الشام يريدون الاندماج، أن الناس تحترق قلوبهم شوقا للاندماج ولجمع كلمة المسلمين. هذا الذي أستطيع أن أقوله. اللهم على أهل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم لا تخيب رجاءنا في بقية الإخوة، وبإذن الله سنسمع دخول الجميع قريبا، وستمتلئ التكبيرات مرة أخرى، وستبدأ الفتوحات، وسننطلق لنبدأ عام 2017 بداية جديدة بفكر سياسي واعي وبخطاب لا يثير العداءات ولا يجمع العداوات ويخفف على الناس. وطالب الإخوة، حتى الإخوة الذين تحسسوا من الاندماج لأجل أن وقع في قتال أو غير ذلك، نقول دخل المشايخ. الحمد لله رأينا ما حدث في دارة عزة، فورا المشايخ أوقفوه، أوقفوا كذا أوقفوا كذا، عادة الآن الهدوء. لا يأتي الشيطان يقول هذا لو يدد يد أو هذا كذا، الساحة أكبر من هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذل نفسه وذهب إلى كل مكان وتنازل عن كل شيء لأجل الإسلام. أنتم الأرض، الأرض اليوم الله، أنا ما تجي القضيب لو يلد ولا ما تجي، خلاص اليوم أبو جابر هو الأمير، وبإذن الله كيان جديد تبيض فيه السجون ويعود الإخوة الشباب في تركيا. أنا أناشدهم، سامحني ترى أنا اليوم ما أريد أن أسمع أسئلة، سأتكلم بما في قلبي. أنا أفسح لك المجال كامل، سأتكلم بكل ما في قلبي، ثم تصل لكل شاب يحبنا وثق فينا دخلنا معه ودخل معنا المعارك، ويعرفني الشباب المجاهد بإذن الله جيدا، لأننا معهم في كل معركة. ما نتكلم من هنا إلا هنا، نتكلم ونحن معهم، يقتلون ونقتل معهم إن شاء الله. الذين يقولون والله نحن ما ندخل بلوي يد، مو الشغل يا أخوان، لا لوي يد ولا كذا. حتى لما ذهبنا الأخوة في فتح الشام قلنا لماذا فعلتم؟ قال والله يعني أردنا أن تجتمع الساحة فقط. قلنا لا تجتمع بهذه الطريقة، تجتمع بأن ندخل نحن ويدخل المشايخ وتدخل فصائل، وبإذن الله الأخوة سيأتون تباعا، والحمد لله توقف كل شيء وعادت الأمور. رأينا ما حدث الحمد لله في دارة عزة وغيرها وهدأت الأمور. ننتظر اليوم دخول الجميع والتحاق انتباعا لنبدأ جسما جديدا لا علاقة له بالماضي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقر عيوننا بذلك. نعم، جزاك الله كل خير. أكثر من فصيل طبعا تحت مظلة واحدة بعدة توجهات، من اندمج مع لم يندمج أحد مع أحد. نعم، لم يندمج هذا الإسلام السوري فقط، هذا اندماج الإسلام السوري السني. نعم، حتى إخواننا في مجلس الإسلام السوري، حتى إخواننا مشايخنا واللي في الخارج والذين في نفوسهم تخوف أو غير ذلك، نقول بالله عليكم توقفوا وانظروا، بل أعينونا، بل أعينونا، والله خدم لكم إن شاء الله. لم يندمج أحد مع أحد، هي صفحة جديدة بدأت، شعارها الدفاع عن النفس، شعارها أن ندفع المظلوم، شعارها أن لا تكون الشام عراقا ثانية، هذا وكفى. نعم، ماذا ينتظر الناس من هذا الاندماج؟ طبعا الناس ينتظرون من هذا الاندماج اليوم عملا مزلزلا. نعم، على النظام بإذن الله الأسدي المجرم. ينتظرون منه خطاب لين لإخوانهم، ينتظرون منه تبييض السجون، ينتظرون منه عفوا عاما، ينتظرون صفحة جديدة، ينتظرون انتهاء الخلافات، ينتظرون توحيد الحواجز، ينتظرون رفع الظلم، ينتظرون الانطلاق بإذن الله بصفحة جديدة ومرحلة من مراحل الثورة. هل هناك معارك قادمة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. وقد اجتمع جل الذين يعني عرفتهم الساحة بالمعارك، وما زال كل يوم الحمد لله التحاقات، فاللهم لك الحمد. ماذا توجه رسالة للشباب السوري في الداخل والخارج؟ أما الشباب السوري في الخارج في تركيا، طالما قالوا لنا يا شيخ متى توحدون ندخل، يا شيخ نريد جسم ندخل معه، يا شيخ ها نحن نقول لكم الحمد لله قد توحد الساحة اليوم. يتبين إذا كنت تقول هذا الكلام فقط ادعاء، آلاف الشباب كانوا يقولوا لي إذا توحدتم سنأتي، إذا قام المشايخ ودخلوا في جسم سنأتي. اليوم يتبين إذا أنت صادق أم سيأتيك الشيطان وتضع ألف عذر. اليوم الذي قال لك انفر، الذي قال الله سبحانه وتعالى ما لكم إذا قال لكم انفروا، هو الذي قال لكم واعتصموا بحبل الله. اليوم يتبين هذا الأمر، فأروا الله من أنفسكم خيرا، وبإذن الله قريبا فيديو مع الشباب الذين دخلوا للداخل. وأنا أقول هذا ولم نسق معهم، لأني أعلم أن الشباب سيأتون بإذن الله وسيحملون السلاح وينضمون. ماذا عن الفصائل التي لم تندمج؟ الفصائل التي لم تندمج ستندمج قريبا. وأقول لإخواني في هيئة تحرير الشام، يا إخواني هذا الجسم هو كيان سني، ارفقوا بإخوانكم، تعاملوا معهم بالإحسان، بينوا لهم وجهة النظر. نعم حدث في القلوب ما حدث لأجل القتال الأخير، ولكن بإذن الله صحيح أخذ سلاح من هنا أخذ سلاح من هنا، هذه كلها مردها بإذن الله ستكون في كيان واحد إذا قدم الجميع. وأقول للإخوة جميعا لنرفق بعضنا ببعض ولننطلق بإذن الله ونثبت شرعية هذا الكيان بالضرب على الطاغية ونصرة المستضعفين بإذن الله رب العالمين. عدد كبير وجه لك اتهامات كثيرة، ماذا تقول لهم؟ شيخي لا يهم من الاتهامات ولا يهم، عرضي لأهل الشام فداء، تكلموا كما تشاءون، المهم أن تتوحد الكلمة، المهم أن نرى اجتماع كلمة المسلمين. نعم. نسمع وما نسمع، والحمد لله لما ننزع الأرض نرى حفاوة الناس محبة الناس ونرى قرب الناس، فننسى بذلك كل همومنا وآلامنا. نعم، رسالة في الختام. الرسالة الأخيرة أقول لبعض الإخوة، البعض يظن يعني من شدة فرحي بهيئة تحرير الشام يقول انتهت المشاكل ولن يحدث أي قتال ولا نزاع، أقول يا إخواني هيئة تحرير الشام من هذا الأمر ليست عصا سحرية وليست هيئة ملائكة الشام كما وصفها بذلك أحد المشايخ الفضلاء. نعم تحتاج وقت ربما يعني للترتيب الصفوف، هذه أجسام وآلاف الشباب اندمجوا، فلا يعني نكون نظرتنا سريعة ولأي مشكلة نقول كذا. نعم هذا اندماج كبير جدا يحتاج فترة إلى التوحيد وغير ذلك، ولكن بإذن الله سيكون درعا لأهل الشام ويكون نصرة لهم ويكون وقوفا لأهل السنة ضد التهجير القسري لأهل السنة وإخراجهم خارج أهل الشام. إذن الباب مفتوح للجميع لحل الخلافات والتوحد بإذن الله وإلقاء كل الله. شيء والضغط. وهذا من أعظم التفاؤل، كنت دائما أقول متفائل. نعم. اليوم في قمة التفاؤل، فالحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد بعد الرضا، اللهم لا تخيب ظننا في بقية إخواننا وأن تفرح قلوبنا قريبا باكتمال دخول البقية. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. جزاكم خير. جزاكم. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نشكر لكم متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.